بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال بنا الكلام في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وفي كتاب الزكاة، وفي الباب الثالث من أبوابها في زكاة النبات، أي زكاة ما تنبته الأرض من الحبوب ومن الثمار. والله سبحانه وتعالى من على عباده بما يكون سببا لبقاء أبدانهم، وكذلك أيضا لما يكون سببا لحفظهم من العطب، ولما يتغذون به طعاما وشرابا. فأعطى الله عز وجل العباد الكثير في كل باب، وطلب الله عز وجل منهم القليل، وهذا القليل لا يضرهم وينفع الفقراء والمساكين والذين هم مصارف الزكاة. من جملة هذا الحبوب والثمار. قال: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، كان وما كان يسقى بالمسنى منها، ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل لفقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. هنا عدة مسائل مهمة تتعلق بزكاة الحبوب والثمار، وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمصارف الزكاة، وهو من حيث الأهمية من أهم أبواب الزكاة، حيث إن فيه بيان ما يتعلق بالمصارف ومن هم المستحقون للزكاة سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم. لكنه قبل هذا ذكر النوع الرابع من أنواع الأموال الزكوية، وهي ما تنبته الأرض. ما تنبته الأرض، قد مر بنا أن الأموال الزكوية الذهب والفضة التي هي الأثمان، والحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة. ومر بنا الكلام على الذهب والفضة أو الأثمان، أو الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، ومر بنا الكلام على عروض التجارة، ومر بنا الكلام على بهيمة الأنعام، وها هنا في هذا الدرس الكلام على الحبوب والثمار. جمهور العلماء على أن الواجب في أربعة أشياء من الحبوب والثمار: البر والشعير، التي الحنطة والشعير، حنطة يعني البر، البر والشعير والتمر والزبيب، وأنه لا يجب فيما سوى ذلك كالذرة بأنواعها، وهكذا أيضا الحبوب كالفاصوليا وغيرها، وهكذا سائر الخضروات والفواكه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهم خلاف ما ذهب إليه الجمهور، إلى أن الزكاة واجبة في جميع ما تنبته الأرض من جميع أنواع الحبوب وجميع أنواع الثمار، بل ذهبوا إلى وجوبها فيما دون خمسة أوسق، فيما قل وما كثر. وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أنها لا تجب إلا في تلك الأصناف الأربعة. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا هذا النص عام مخصوص بما ورد من الأصناف الأربعة، أو بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأصناف الأربعة، لأن قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل جميع ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات القليل والكثير لكن النصوص جاءت وبينت أن ما أخرج الله عز وجل من الأرض إنما يكون في أصناف معلومة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهذا في الكثير والقليل، فلا بد من تقييده بالنصوص الأخرى التي تبين النصاب، وأن الزكاة إنما تكون فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا، أما ما دون ذلك فلا، ولم يبقى ذلك النص على عمومه ويخبيه على عموم. كذلك أيضا هذا النص الآخر القرآني ومما أخرجنا لكم من الأرض، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأبا موسى وعلي بن أبي طالب كما عند الحاكم وغيره، أمرهم ألا يأخذوا من الناس إلا من البر والشعير والتمر والزبيب، مع أن بلاد اليمن كثير منها يزرع أنواع من الحبوب وأنواع من الثمار من الحمضيات والفواكه وغيرها، ومع ذلك أمرهم ألا يأخذوا إلا من البر والشعير والتمر والزبيب، والتمر والزبيب. حينئذ الجمهور على هذا، الجمهور على هذا، وأنه إنما يؤخذ مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منه إذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق. الحنفية خالفوا في ذلك وذهبوا إلى أنه يؤخذ مما قل ومما كثر. طيب الإمام الشوكاني يقول يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. الشوكاني زاد هنا الذرة، وقد جاءت في رواية في حديث معاذ لكنها لا تصح، جاءت زيادة الذرة مع البر والشعير والتمر والزبيب، لكن هذه الزيادة لا تصح، وإنما الذي صح بالأربعة الأصناف البر والشعير والتمر والزبيب، البر بأنواعه والشعير بأنواعه والتمر بأنواعه والزبيب بأنواعه، هذا يؤخذ منه على حسب ما يأتي بيانه والكلام عليه. قال وما كان يسقى بالمثنى منها ففيه نصف العشر، يعني أن هذه الأشياء الحبوب والثمار منها ما يسقى بماء السماء أو يكون عفريا يشرب بعروق كالنخيل، وكذلك أيضا أشجار العنب ونحوها، فما كان يشرب بعروقه أو أنه يشرب بماء السماء فالمؤنة فيه قليلة، فالواجب فيه العشر كاملا واحد من عشرة. لو كان مثلا الشخص عنده عشرة أقداح بفريق قدح، هذا على فرض أن العشرة أقداح تبلغ خمسة أوسق، وإنما المراد التمثيل والتقريب والإيضاح قطع النظر عن كم هو النصاب الحقيقي بالأقداح أو بالكيلو. المهم لو أن الإنسان كان عنده مقدار من الحبوب أو الثمار فيخرج منها العشر، لكن يختلف هذا، يختلف هذا عن غيره عن عروض التجارة ونحوها. لو أن الإنسان كان الذي جناه أو حصده من الحبوب أو الثمار بلغ نصابا وزيادة أخرج الزكاة، ثم وضعه في براميل أو في أكياس أو في مدافن أو في خزان أرضي، جعل الحبوب ولا زالت تبلغ النصاب ثلاث مرات، دارت عليها سنة ثانية يخرج عليها الزكاة مرة أخرى أم لا؟ نعم يا خنس، نعم حبوب ولا تمر، يعني من هذه الأصناف الأربعة خرج الزكاة في هذه السنة، ثم بقي عنده عدد شيء كبير، عنده مزرعة طويلة عريضة خبأها في أكياس في يعني مدفن في براميل في أثناك، المهم أنه خبأها. جاء العام الثاني وهذا الذي في البراميل أو في المخازن يبلغ النصاب ثلاث مرات، يخرج زكاة أم لا؟ ما من صهر جميل، يعني ما يخرج عنه. أيوة أحسن، بسم الله أبوك يا أخي نعمك، يقول لا لا يخرج، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، أنت وقت الحصاد أخرج، ليس عليك بعد ذلك إلا أن يكون معدا للتجارة، وهذا يختلف عن الأموال التي هي للتجارة، وهذا يزكي كل سنة، ذهب وفضة بلغ النصاب يزكي كل سنة، عنده بهيمة أنعام بقر أو إبل أو غنم يزكي كل سنة طالما أن النصاب باقية، لكن الحبوب والثمار إذا حصد أخرج الزكاة، بقيت عنده في المخازن ما يخرج عليها السنة الثانية إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا حصد مرة ثانية يخرج مما حصد، أما من الموجود هذا لا يخرج. مثال آخر، رجل ما عنده أرض ساكن في مدينة ما عنده أرض يزرعها، لكنه يحتاط لنفسه، يقول البلاد تحصل فيها أزمات، تنقطع أحيانا فيها السلع، أنا سأملأ 3 براميل كبار من البر احتياط لنوائب الدهر تبلغ نصابا وزيادة، تبلغ نصابا وزيادة. قال سأشتريها وأخبئها، مرت عليها سنة هل يزكي عليها؟ لا، هذا ما حصد، حتى عندما اشتراها ما حصد، ما كان له زرع حصده، هذا اشترى بمال، طالما أنها ليست عروض تجارة لا يزكي عليها، لأن هذا من جملة مقتنياته ومن جملة مدخراته وليس معروضا للبيع لا زكاة عليه. المهم أن من كان يزرع ويجني ويحصد فإذا بلغ ما يحصده نصابا، إذا بلغ ما يحصده نصابا نظرنا هل يسقى بماء السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يسقى بماء السماء ويلحق به ما كان عسريا يشرب بعروقه ففيه العشب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب 1/10 يخرج جزء من 10 أجزاء، علما بأن هناك مسألة أنبه عليها تنبيه فقط وإشارة خفيفة فقط، هل يخرج بعد أن يخرج حق الحصادة وحق العمال وحق الذين حملوا نقلوا علفوا شربوا، ولا يخرج بدون وبعد ذلك يحاسبهم مما عنده؟ هذا محل خلاف، وإنما قلنا إشارة إليها إشارة فقط من أجل أن لا تغفل. طيب، يبقى عندنا الآن ما سقته السماء وبلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسط شمل بعير، شمل بعير من الجهتين، 5 أوسق يعني 5 أحمال بعير. لو قال قائل طيب قربوا هذا لنا قليلا، قال العلماء الوسط 60 صاعا. طيب كم الصاع؟ قالوا 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، كما قال الداوودي لا اختلاف في أن الصاع 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، لا هو الرجل الذي يده ما شاء الله يعني طويلة وعريضة، ولا هو الرجل الذي يده صغير قريبا من ملعقة، لا الرجل المتوسط، الرجل المتوسط يعني بعضكم لو نظر كل واحد الآن يخرج يده في يده في وسط ولا غير وسط، المهم المتوسط يعني هذه مثلا وسط، وسط صغير هذه وسط، هذه مثلا وسط، فما قاربها ما قاربها يعني هل وسط باعتبار ما نعرف من أن من الناس يده طويلة صابعه طويلة وكفه عريضة، ومن الناس من يده صغيرة كفه صغير، على كل حال الوسط 60 صاع والصاع 4 أمداد بكفي المتوسط، اختلف العلماء في ذلك وزنا، منهم من يقول 675 كيلو، منهم من يقول شيخ العثيمين يقول من البر الجيد 612 كيلو، ومن المعاصرين من يقول 675 كيلو، ومنهم من يقول 665 أو ما يقارب ذلك، فيحصل يعني من حيث الضبط لا شك أن هذا سيختلف، البر يختلف وزنه عن التمر، لو عندك صاع من التمر 4 أمداد من التمر هل تساوي 4 أمداد من البر؟ لو وزنتها اختلف، يعني ملء الكف 4 مرات من التمر، ملء الكفين من التمر 4 مرات أثقل من ملء الكفين 4 مرات من البر، الزبيب أثقل أيضا من البر والشعير، الزبيب أثقل من البر والشعير، حينئذ سيكون الوزن سيختلف، 5 أوسق من التمر سيكون وزنها كبير، 5 أوسق من البر والشعير سيكون وزنها أقل، 5 أوسق من الزبيب ستكون ما بين هذا وهذا، ستكون ما بين هذا وهذا. على كل حال الأمر في هذا سهل، إذا بلغ ما حصده الإنسان خمسة أوسر هو شيء كثير، يعني القدح والقدحان والثلاثة والأربعة والخمسة أقل من هذا، أقل من النصاب، أقل من النصاب الذي غلته أربعة أقداح، يعني القدح أقل من الكيس، أقل من القدح البر أقل من كيس بر، يعني نحو الكيس إذا كان 50 كيلو والقدح نحو 40، يعني مقارب لهذا، فحينئذ 10 أقداح كم تساوي؟ 400 دون النصاب، هذا لو حسب 10 أقداح، فكيف لو كان دونها؟ الكثير من الناس اليوم مع قلة الأمطار ومع ما يحصل من آكل الجهيش وغير ذلك ربما الذي يكون أقل من ذلك، إلا من كان له أرض واسعة كبيرة أو عدة أراضي ربما يعني يبلغ النصاب. على كل حال إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب 5 أوسق وكان يسقى بماء السماء أو كان عثريا يشرب بعروقه أو أنه الأنهار والسيول تجري مثل بعض الأراضي تكون هناك سائلة، يكون سائل مثل سائلة عنا مثلا وهذه عنا، فالناس يزرعون على يمينها وشمالها الموجودة تشرب بعروقها وربما يفتح لها منفذ يدخل الماء وتشرب بدون كلفة، لكن يكون هناك ماهر والأرض بعيدة قليلا من الماء تحتاج إلى مضخر ماطور يسحب، الماطور يكلف ديزل عامل ومواصير هذا يحتاج إلى مؤنة، فما كان يشرب بعروق أو بماء السماء أو كان السيل والوادي والنهر على يعني حافته يشرب منه بدون مؤنة فالزكاة العشر دارها العشر. إذا كان يسقى بالنواضع بالإبل أو يحمل على بعض الدواب أو مضخات ومكائن سواء استخرج من الأرض أو مصينة يسحب من السائلة أو يسحب من الوادي أو يسحب من النهر ففيه نصف العشر. لماذا خفف عليه الشرع النصف؟ لأنه يحتاج إلى مؤنة عند السقي، فإذا حصلت المؤنة قل ما عليه، قل ما يجب عليه. الزكاة طبعا لا تجب إلا عند حصاد، لا تجب عليه إلا عند أن يحصل إذا بلغ النصاب. العمل اليوم عمل الدولة عندنا مثلا الحكومة اليمنية، الحكومة اليمنية تأخذ بمذهب أبي حنيفة ومن معه في أنه تؤخذ الزكاة مما قل أو كثر، حصد نفر سلم زكاة، المثمر يقول لك زكاة، قدح زكاة. طيب أنا طالب علم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في نسقة السماء، قال لك هذا إذا كنت حاكم إذا كنت الدولة بيدك وإذا يعني طلب منك أن تقرر مثل هذا، لكن الذين قرروا هذا الباب وما يتعلق بالنصاب في الزكاة قرروا على أنه يؤخذ مما قل أو كثر كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره من أهل العلم، فحينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف يسلم، طالما أنهم يأخذونه ويضعونه في مواضعه يسلم. سيأتي معنا إذا كان الحاكم لا يضعه في موضعه ما الحل؟ سيأتي في آخر الدرس. طيب على كل حال أنت إذا استفتيت أو في حال ما إذا كانت الدولة غنية مثل بعض دول الخليج ما يطالبون السجار بدفع الزكاة لهم ولا يطالبون أصحاب الأراضي والمواشي بدفع الزكاة للدولة، كل واحد يخرج نفسه يتصرف كما شاء، لأن الدولة تشعر أنها غنية وعندها موارد ما تحتاج أن تأخذ هذا من الناس. فإذا كانت الدولة على مثل هذا الحال ورجع الأمر إلى كل شخص إلى دينه ينظر ما هو الراجح، يقول أنا يترجح لي أنه لا زكاة فيما دون 5 أوسق، خلاص ما يزكي، ما عنده مزرعة تمر مزرعة عنب عنده بر عنده شعير ما يخرج ما يخرج، أو أنه استفتي في ذلك هنا في بادية ولا في مكان بعيد لا أحد يصل إليهم ولا يطالبهم، لا يستفتي عالما ماذا ما هو النصاب؟ قال 5 أوسق. طيب لو عندي أقل من ذلك قال لا يجب عليه يعمل بهذا، لكن الدولة طالبته وهي تبني على المذهب المذكور يلزمه أن يسلم، وما يقول أنا اجتهادي أنا أرجح حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذا، ولو فتح هذا الباب كم من المسائل كل واحد يقول أنا الرأي عندي كذا وكذا، فلا يفتح هذا الباب. طيب إذن ما بلغ نصابا وهو خمسة أوسط ففيه العشر متى؟ عند الحصاد فقط. لو بقي عندك هذا المال في المدافن في البرامير ما يجوز للدولة أن تطالب في الزكاة ولا يجب عليك أنت أن تخرج، ولو طالبت ما تسلم إلا أن يطلب منك قهرا وتدفع اتقاء الشر، هذا أمر آخر. طيب قال فما كان يسقى بالمثنى منها ففيه نصف العشر ونصابه خمسة أوسط ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. الشوكان يقول ما عدا هذه الخمسة الأصناف لا زكاة فيها. هو زاد الذرة لأنها جاءت في رواية لكنها لا تصح، فبقي عندنا الأربعة. عند الشوكان لا زكاة فيما سوى هذا من الفواكه والخضروات. فواكه يعني إيش؟ برتقال، تفاح، موز، مانجو، حبحب، شمام، وعرف من أنواع الفواكه. ولا من الخضروات؟ الحبحب خضروات ولا فواكه؟ فواكه. والخيار؟ ها؟ خضروات. والكوبش؟ خضروات. تأكد. طيب أحسن. طيب إذن الفواكه ماذا تقول؟ والخضروات مثل البقوليات، من البقوليات الأخرى. يعني فاصوليا مثلا ايش هي؟ ولا حبوب؟ فاصوليا يا اخي احمد ايش هي؟ ها؟ يعني داخله في الخضروات ولا في الحبوب؟ تكال، تتخذ، صبوع فاصوليا، عشا فاصوليا. ها؟ لا تكال، فلا تكال. قدح فاصوليا، ثمنة فاصوليا، نصف قدح. إذا من السوق قريب من مركز جديد. ها؟ لعلها، لأن الآن رجعت لها قليلا. طيب المهم أن الفواكه والخضروات بأنواعها لا تجد فيها الزكاة. الدولة تأخذ فيها الزكاة. بناء أيضا على مذهب أبي حنيفة. من قال بقوله زرعت حبوب، زرعت فواكه، زرعت خضروات، زكاة سلم. والنصاب عندهم ما فيش ما قل وما كثر، ما فيش حد معين، ما قل وما كثر. طيب نرجع إلى ما سبق لنفرض أن الدولة ما تطالب الناس، ما تأخذ الزكاة من الناس، كل واحد يخرج ويضعها في موضعها، يرجع هذا إلى دينه. حين يقول أنا عند الراجع الفواكه ما فيها خضروات، عندي مزرعة بتهامة تأتي كل سنة ما يجيب 6 مليون 7 مليون، ما في زكاة. نقول الآن 6 مليون 7 مليون أنت الآن تبيعها ولا تدخل هذا العدد الكبير؟ يقول لا أبيع. قلنا إذا الآن عروض تجارة، الآن تحولت إلى عروض تجارة، تبيع الآن، الآن تبيع. فلكن لو كان عندك أشياء أخرى ليست للتجارة، لأن هذه المزارع الكبيرة حبحب، برتقال، تفاح وغيرها، إذا تحولت الخضروات والفواكه إلى تجارة تبيع تشتري أصبح الكلام فيها على الكلام على عروض التجارة. لكن إذا كان عندك مزرعة لنفسك أو تخبئها أنت وتأكل منها طيلة العام، هذا الذي الكلام فيه هنا. إذا كانت الدولة ما تأخذ وترد هذا إلى دينك فلا زكاة فيها على الراجح. إذا كان الشخص يرجح هذا، إذا كان يرجح القول الآخر يعمل به، يعمل به. فالخضروات والفواكه لا زكاة فيها على الراجح، لكن الدولة تبني على مذهب وتأخذ الزكاة في هذا، المواطن يسلم، المواطن يسلم عملا بالقول الذي يرجحه الإمام ويختاره الإمام. وإلا حصلت توبة مسألة فيها 8 أقوال 7 أقوال 6 أقوال، الواحد يأخذ بقول، ما تنتظر الأمور هكذا، ما ستنتظر الأمور هكذا، لا في الحدود ولا في أبواب الزكاة ولا في غيرها من الأبواب. لكن لو كان كما سبق الدولة تجعل الأمر إلى المواطن يخرج تدينا يعمل بالرأي أو يستفتي، وما أفتاه العالم الذي يثق به يعمل بفتوى ويعمل بقوله. طيب قال ونصابها خمسة أوسط ولا شيء فيما عدا ذلك الخضروات وغيرها. الحديث معاذ بن جبل عند الترمذي وغيره ليس في الفواكه زكاة، هذا حديث مرفوع صحيح، ليس في الفواكه زكاة. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد في 24 صفحة 68 و100 قال ويدل على صحة هذا المذهب مع استفاضته في أهل العلم أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندهم موجودة، فدل ذلك على أنه معفو عنه. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وما يتعلق بالخمس الأوسق السارقة، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق. هذا قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهد وأبا حنيفة ومن تابعهم. قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت سماء العشب. يقول هذا عام مخصوص بقوله ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة. قال: ويجب في العسل العشب. يقول عسل يجب فيه أيضا العشب، يعني عنده عشر صروف خريج صرف. الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور بما فيهم الشافعي وبما فيهم كذلك أيضا الإمام مالك، أنه لا زكاة في العسل لعدم صحة شيء في ذلك، إلا أن الإمام الشافعي قال: إلا إذا كانت مراعي العسل مراعي النحل محمية من قبل ولي الأمر فيتبع الزكاة، أما ما سوى ذلك فلا. ذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا الشوكاني. إسحاق وأحمد وأبو حنيفة يرون وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا الشوكاني رحمه الله. والقول الراجح أنه لا زكاة في العسل إلا يا أخانا سمير، لا ما أعلم من قبل شيء، إلا إذا كان بيع شراء رتلة، إذا كان عند الإنسان يعني نحل كثير ينقلها من بلد إلى بلد والعسل هذا يبيعه، هذا الآن يزكي عليه على أنه عروض تجارة، مثله مثل لو يبيع أحذية، يبيع حديد، يبيع مواد بناء، يبيع أثاث منزلي، عروض تجارة. أما على القول الراجح لا زكاة في العسل لعدم ورود شيء صحيح في ذلك، لا يصح عن رسول الله في العسل شيء، ومن ادعى شيئا فعليه الدليل. ولهذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو حنيفة إلى الوجوب، وجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لعدم ثبوت دليل في ذلك ولا إجماع، وهي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا زكاة في العسل إلا إذا كان للبيع والشراء فيكون باب عروض تجارة. الدولة عندنا تأخذ بمذهب أحمد وأبي حنيفة زكاة في العسل، كان عندك شروط ياتي العدل، كان عندك شروط زكاة، نفس الكلام صار كما سبق. هو على الذين يقولون بالزكاة يقولون في عشرة آزق زق، الدولة عندها شروط صروف، كان عندك شروط فرق صرف من عشرة فرق صرف. في خلاف المشهور مذهب أحمد، مذهب أحمد المشهور أنه زكى على العسل، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة. القول الراجح عدم الوجود لعدم وجود دليل، لكن نرجع إلى مسألة أخرى من أجل أن البعض ربما يقول طالما هذا الرايح إذا الدولة طالب ولا مطالب هذا عليه الزكاة فلا أدفع. لا، في هذا الباب نرجع إلى ما سبق، نرجع إلى ما سبق. طيب، قال: ويجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة. الآن تعجيل الزكاة إما أن تكون قبل بلوغ النصاب وإما بعد بلوغ النصاب وقبل حوالين الحول، ما المراد؟ المراد بالتعجيل إذا بلغت النصاب وقبل حوالين الحول. أما أنت ما عندك نصاب أصلا وأنا أعجل الزكاة، زكاة إيش؟ ما عندك نصاب أصلا، لكن شخص عنده مال كبير، عنده ذهب، تاجر، عنده تجارة والنصاب موجود لكن الحول لم يحل بعد، السنة لم تكتمل، هل يجوز له أن يعجل؟ حصل على شخص مريض، عنده زوجة، هذا الشخص تحتاج إلى عملية، إنسان فقير يحتاج إلى عملية، فقير يحتاج إلى مساعدة، أناس منكوبون في دولة في قرية في مدينة في بلدة يحتاج أن يساعدهم الآن، ما تبقى هذه الأزمة الله أعلم تبقى إلى أن يحول الحول أم لا، يريد أن يعطيهم ونفسه ما تطيق يعطيهم صدقة، يقول هل يجوز لي أن أعجل زكاتي أخرجهم محتاجهم مستحقون أخرجها لهم، أما صدقة تطوع معنا ما أستطيع أنا أظن بمال، لكن ما وجب الله علي على العين والرأس، فهل يجوز لي أن أعجل زكاة مالي الآن قبل حلولها بخمسة أشهر أو ستة أشهر أو سبعة أخرج الآن لهؤلاء تسقط عني؟ الجواب طالما أن النصاب موجود، النصاب موجود يجوز التعجيل، يجوز التعجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لما بعث عمر لقبض الزكاة فقالوا منع العباس وخالد وابن جميل، قال أما ابن جميل فما ينقم إلا إن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثله. ثم قال لعمر أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صن أبيه؟ الشاهد قال هي علي ومثلها، قالوا أن العباس تعجل زكاة عامين، ولذلك كثير من العلماء يقول لا يجوز أن تتعجل زكاة أكثر من سنتين، أكثر من ذلك لا، الإنسان عرضة للغنى والفقر يحصل له وقد يفتقر، ولذلك ناقش الشافعية قالوا لو أن الإنسان أخرج زكاته أثناء الحول في قبل أن يحول الحول في شهر أصابته جائحة نزل المال إلى ما دون النصاب، إيش العمليات يا الفقير؟ قال له هات هات ما أخذت أم لا؟ بعضهم يقول نعم يأخذ. طيب لو أن الفقير أعطي زكاته ثم بعد ذلك حصل له غنى، هل لو تأخذ ما زاد؟ أنت الآن هذا الفقير جاءه إنسان وأعطاه ماله صار به غنيا، الثاني ما يدري جاء وأعطاه الزكاة هل يحل له أن يأخذ؟ ما يأخذ بعد أن صار غنيا. على كل حال يجوز تعجيل الزكاة إذا بلغ المال نصابا، أما إذا لم يبلغ نصابا لا، يعني امرأة مثلا عندها ذهب، الذهب هذا عندها 300 جرام والأجل أو الحول يحول عليها في رمضان أو في شعبان أو في شوال أو في ذي القعدة كل بحسب، هل يجوز لها أن تعجل زكاة مالها قبل ذلك؟ الجواب نعم، بشرط أن تنوي أن هذا الذي أخرجته من الزكاة، لأن بعض التجار البخلاء إيش يفعل؟ كل من جاءه من الأخدام والفقراء والمساكين هو يعني كل يوم يصرف مثلا 1000 ريال أبو عشرة يعطيه كل يوم ولا كل جمعة مثلا 1000، بعدها الشهر 4 جمعة 4000كذب 4000، شهر ثاني 4000، 8 10، المهم آخر السنة إلا 20000، 20000 هو ما نوى أن تكون هذه من الزكاة، قال أيوة 20000 وأنا كل أسبوع أنا أعطيهم وزكاتي 50000، 20 مخصومة من هذا باقي 30، هذا لا يجوز. لكن لو كان ينوي عند الإخراج ولو أبو عشرة ينوي أن هذه من الزكاة يعجلها لا بأس، والأفضل له ألا يفعل ذلك، افتح له باب صدقة التطوع لا يحرم نفسه من الأجر من الخير، هذا الذي يبقى والمال الباقي المال يأخذه الورثة يأخذه من بعده فيقدم لنفسه ويعجل لنفسه، لكن لو فعل لا بأس. امرأة مثلا جاءت امرأة مسكينة وقالت زوجها فعل عملية وهم فقراء محتاجون، قامت أعطتها 10000، بعد أن أعطتها إلا الشهر الثاني حل الحال الحول ما عندها الآن 10000، قالت أيوة الشهر الماضي لو خطيت 10 التي أعطيتها الزكاة خلاص نحسبها زكاة، هذا لا يصلح لا يصلح، لو نوت عند أن أعطتها أنها من الزكاة لا بأس، أما أنها أعطتها على أنها صدقة ثم أرادت أن تغير النية وتعتبرها من الزكاة لا يجوز ولا يجوز. قد ورد النص في ذلك، يعني طالما أن النص ورد في ذلك فحينئذ لم يبقى لمثل هذا الإيراد يعني محل، قال إذا جاء مهر الله فطل مهر معه، ويمكن للشخص أن يأتي بقاعدة أو باعتراف إذا لم يكن هناك نص يمكن، أما معودي بالنص لا. نعم هي هي علي ومثلها. أنا ما أحب أساعدك على مثل هذا وعينك على هذا، وإلا من العلماء يقول هي علي ومثلها أي سأدفع عنه وأزيد أي واحد الآن قل أيوه بعد ما أفكر في القول ممكن، لكن يعني القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم ثلاثة. ولو أن طالب علم انتهى إلى شيء آخر يعمل رحم الله امرأة انتهى إلى مثل. طيب قال ويجوز تأجيل الزكاة وعلى الإمام وعلى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 25 مجموع الفتاوى صفحة 85 قال وأما تأجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، هذا مذهب الجمهور جواز التأجيل ودليله ما سبق. ثم قال ويقرأ قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل لفقرائهم، يعني زكاة أهل إبل زكاة أغنياء أهل إبل فقراء إبل زكاة أغنياء تعز فقراء تعز وهكذا. ما هو الدليل؟ قال الدليل حديث معاذ ابن جبل في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولأن فقراء البلد يتطلعون إلى المال الذي فيه الأغنياء يبقوا منتظرين فلا يخرجون منه ويذهب المال إلى مكان آخر إلا إذا استغنى أهل البلد فينقل المال إلى مكان آخر، أو إذا كان هناك من هو أشد حاجة فقير موجود في إب وعندك فقير من أقاربك وأرحامك في تعز أو صنعاء أخرجها إليه، فقير موجود في إب عامي وطالب علم موجود في مكان آخر أخرجها لطالب العلم، لأن الصدقة له نفعها أعظم وأكبر ولا أجر أفضل، أو هناك من هو أشد فقرا أهل بلد صاحبهم جائح سلط عليهم عدو ولو في دولة أخرى وأهل ثلاثين فقراء لكن الحال يمشي هناك ما هو أشد يجوز النقل، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وقال به جمع من أهل العلم. قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل فقرائهم ويقرأ رد المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. أما السلطان العادل الإمام العادل تبرأ ذمة صاحب المال إذا دفع الزكاة له باتفاق إجماع، إمام عادل دفعت زكاة له يأخذها من محلها من حلها ويضعها في محلها ويفرقها على مستحقها بلا خلاف أن الذمة تبرأ بذلك. الإمام الجائر يأخذها ربما أكثر وأقل حال هذا وجامل هذا وإذا أخذها ربما يصرف في مصارفها. من أهل العلم يقول لا يجوز أن تدفع له وأنت تقدر ألا تدفع، فإن أجبرت وأكرهت على ذلك ادفع وتبرأ الذمة على الراجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 25 صفحة 81 قال وأما ما يأخذه ولاة المسلمين العشر والزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه، أما ما يأخذه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. إذا كان الإمام عادلا يصرف الزكاة في مصارفها ويأخذها بمقدارها باتفاق أنها تبرأ ذمة المعطي. قالت إن كان ظالما لا يصرفه في مصرفه الشرعي فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه، هو مسلم نعم حاكم مسلم لكن ظالم يضعها بيدي مواضعها هو يستطيع ألا يعطيه ويصرفها هو يصرفها هو. قال شيخ الإسلام وأما إن كان ظالما لا يصرفه في مصرفه الشرعي فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه بل يصرفها هو إلى مستحقها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر فإنها تجزئ في هذه الصورة عند أكثر العلماء. هذا الحاكم الغشوب أو الظالم أخذها بقوة ويصرفها بغير مصارفها لا يعطيها لمستحقها، قال ما أنك ما عندك مجال إما أن تدفع وإما عسكري بعد عسكري وإما الحبس وإما غرامة وإما غير ذلك ادفع إليه وتبرأ ذمتك تنشغل ذمتك. وفي مثل هذا قال عبد الله بن عمر أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم. هذا إذا كنت مكرها. أما إذا كنت تستطيع بطريق أو بآخر ألا تعطيهم أو أن تتقي شرهم بجزء منها وتخرج البقية أنت لمستحقها ففعل. وهذا كما نقله شيخ الإسلام مذهب أكثر أهل العلم. لا، العلماء يقولون في مثل هذا الآن هذا الآن ظالم فاسق، هذا الحاكم الذي يأخذ مثل هذا الشيء اليسير وربما يأخذ ولا يضعه في موضع. حينئذ إذا أخذ هذا الشيء اليسير فالتالي يحمد الله أنه الآن يستطيع أن يخرج زكاته الباقية ويضعها في مواضعه. ما تبرأ ذمته أبدا إلا أن يخرجها في مواضعه، لأن بعض التجار يتفق مع الساعي على زائد ناقص من أجل ما يأتي في السنة الثانية وقال له أنت السنة الأولى رأس المال 15 مليون، السنة هذه لابد أنت ربحت أكيد، أنت ذكي وأنت كذا، ما فيش عندهم واحد يخسر من التجار، لابد يضاعف لك. فلذلك بعض التجار يقول نتفق رأس المال 150 ألف. أعرف عندنا تجار يحلف يمين، ما عندنا شوية قراطة ومماطط وأشياء وكذا، أي شيء 150 ألف. كذب 150 ألف وأخذ الزكاة، وزكاة ورأس مال هذا التاجر ربما 10 ملايين. ويقول له مماطط قراطة وبعض يعني تضاوط ويعني برع هذه أنها أطفال وهذه كذا وهذه شوية لبان وهذه يعني مسامير وعلب وأشياء، ويبيع ذخيرة ومونة وسلاح وثياب وأثاث وثلاجات وغيرها، وكل هذه عنده ما هي إلا 150 ألف أو حتى مليون. فمن أين يتخلص من هذا؟ وقال لك يا أخي الحمد لله إحنا نؤدي الزكاة، الدولة دي والله يديله كما قال يديله، مو متفق معه ويحتال على الفقير والمسكين. ولذلك محق الله بركة الأموال ومنع الله القطر من السماء بسبب الحيل، بسبب الحيل على أموال الزكاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا لحيل المحتالين لإسقاط الزكاة في كتاب إعلام الموقعين وذمهم غاية الذم، وهم أهل لذلك. طيب إلى هنا، وجاء الوقت والمحاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي، وذلك المسجد الكبير في دار الشرف، والأسئلة إن شاء الله بعد العشاء. وإلى هنا هذه ورقة تحمل عنوان كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء في أثناء الله الحسنى. قال اكتشف الدكتور فلان وفلان مبتكر علم البيولوجي أن في أثناء الله الحسنى طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض بواسطة أساليب المقاييس الدقيقة داخل الجسم، واكتشف أن لكل اسم من أثناء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو معين بجسم الإنسان. استطاع الدكتور بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية الذي الإنسان، وبعد أبحاث استمرت عامين توصل إلى اسم المرض الأذن، اسم الله السميع 211 مرة، اسم المرض العظام، اسم الله النافع 232 مرة، العمود الفقري، الاسم الجبار العدد 237 مرة، اسم المرض الركبة، الاسم الرؤوف إلى آخر. ولا شك أن منزل هذا من الأمور التي لا يجوز اعتمادها ولا البناء عليها ولا نشرها ولا تصديقها، وهي أشبه ما يكون بعمل المشعوذين. فيأتي من يأتي وهو يشكو مرض الركبة مثلا ويقرأ هذا الاسم هذه المرات ما شفي، حصل عنده شك في تأثير أسماء الله عز وجل، جاء عنده مرض في الأذن ردد هذا الاسم هذه المرات المذكورة فلم يحصل الشفاء. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هؤلاء المتخرصين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومراتب الإحصاء كما يقول العلماء حفظها وفهمها ودعاء الله بها. أما مثل هذا قراءة الاسم المعين كذا كذا مرة، وكل اسم جعله لمرض معين، بمعنى أنك لو جئت إلى هو جعل مثلا الجبار لمرض الظهر، لو جئت بالجبار وقرأته لمرض الأذن ما ينفع، هذا لا للظهر فقط، الاسم هذا خاص مرض الظهر. والاسم الثاني السميع لمرض معين، والبصير والعليم والقدير والقوي وغير ذلك لأمراض معينة. أشبه ما يكون هذا بعمل المتصوفة وعمل المشعوذين والكهنة والعرافين، لا بعمل العلماء الربانيين الراسخين. ومرض هذا ليس إلى علماء البيولوجيا ونحوها من الأمور، مرض هذا إلى علماء الشريعة، لا إلى أمثال هؤلاء المتخرصين الذي قد يكون واحد منهم على هذا العلم ويكون معه أيضا متصوف ولا عنده شيء من الشعوذة وغيرها يروج على الناس مثل هذا، يطلب النشر والدعاء لمن فعل مثل هذا. من فعل مثل هذا نسأل الله أن يهديه للصواب، وإلا أن يكفي المسلمين شره بما شاء وكيف شاء. وكثير من الناس يكون عنده مرض والمريض يتعلق أو الغريق يتعلق ويبطحنه ويقول نجرب إيش الذي يضره، من أسماء الله وذكر لله وعلاج على الطريق، وعلاج على الطريق. هذا لا يجوز، هذا من الإحداث في دين الله، والذي يفعل هذا مأجور غير مأجور، مأجور غير مأجور، ولا يجوز نشر هذا ولا التعاون على يعني إشاعة بين الناس. يقول: أريد السفر إلى صنعاء بعد الظهر، فهل نجمع صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر ثم أسافر؟ طالما أن هذا الشخص من أهل مثلا ويريد السفر إلى صنعاء، فلماذا لا يصلي في الطريق؟ لماذا طالما أنه قد دخل عليه الظهر في الوقت يصلي الظهر في وقته والعصر يصليه في الطريق، يصلي العصر قصرا في طريقه؟ لو قال مثلا: أنا سأركب في النقل الجماعي، والنقل الجماعي يعني لن يتوقفوا لأصلي، وأخاف أن يتأخر بي الوقت ولا أصل إلى صنعاء أو إلى حضرموت أو إلى المدينة البعيدة إلا بعد خروج وقت المغرب، إلا بعد خروج وقت العصر، فحينئذ ماذا أعمل؟ هل يجوز لي أن أجمع في مثل هذا الحال؟ نقول: نعم، في مثل هذا الحال قد يجوز الجمع إذا صح مثل هذا، ويكون من باب الجمع النادر، لكن جمع بدون قصد، يجمع بدون قصد، عملا بحديث عبد الله بن عباس الذي في مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 بلا خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد كان هذا يواجه أو يحصل السؤال عن مثل هذا في مرات كثيرة. كنا قبل نحو 12 سنة من الآن نتردد على المصافي، مصافي البترول، صافر وجنة سعد الكامل أو أسعد الكامل، ونذهب إلى هناك نبقى اليوم اليومين عند أولئك العمال عمال البترول، ونخطب الجمعة، نذهب الخميس نبقى المحاضرة الخميس، نخطب الجمعة ونحاضر يوم الجمعة ونرجع السبت، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. وكانت هذه الأسئلة تواجه كثيرا منهم، يقولون أحيانا عمال الشركة عندهم باص، والباص سينقلهم من المصافي إلى صنعاء، وسيتحرك بعد الجمعة مثلا أو بعد الظهر، وسيأتي وقت العصر ما يسمح لنا بالنزول. أما إذا أمكن مخاطبة الشركة والمسؤولين على ذلك، نحن مسلمون ولماذا ما ينزل الباص يتوقف للصلاة؟ لكن أحيانا يكون أغلب الركاب ما يصلي أصلا، والذي يطالب ما يجب من يتعاون معه. على كل حال كان الجواب أنه إذا كان هذا طالما أنه 3 أشهر أو بين وقت آخر ممن يأتي له الإجازة، ويخشى أن يخرج وقت العصر قبل أن يصليه، أما وقت الظهر سيدخل عليه وهو مقيم في ذلك المكان، فيصلي صلاة الظهر والعصر بدون قصر طالما أنه مقيم في بلده، ويكون هذا من باب الجمع النادر. أما أنه يجمع ويقصر فلا. فإذا كان بالإمكان أن يصلي العصر في الطريق فهذا الواجب، يصلي الظهر في بلدة إب مثلا والعصر يصليه إذا دخل الوقت في الطريق وينزل يصلي هناك. الجمعة إذا جاء الطريق يصير جمع مع العصر، هذا الشيء مكتوب في الأوراق؟ طيب ذلك مش يعرف معلوم. فالجمعة حكم جمع الجمعة مع العصر سواء لمن سافر أو مطر، يعني إنسان مثلا مسافر إلى صنعاء وصل إلى معبر نزل قال فرصة تسمع خطبة الشيخ الإمام ويصلي الجمعة وبعد الجمعة يصلي ركعتين وننطلق، يجوز أو لا يجوز. وكذلك أيضا في المدينة مثلا مثل مدينة إب، هذه المدينة مدينة مطيرة في موسم المطر، يأتي أحيانا المطر والناس في صلاة الجمعة يستمر المطر، هل يجوز الجمع أم لا؟ جمهور أهل العلم سلفا وخلفا بما فيهم أبو حنيفة وأحمد ومالك أن الجمعة لا تجمع مع العصر، وهذا أيضا مذهب ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز وجمع أن الجمعة لا تجمع مع العصر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله واختار هذا من قبل الشافعي بن سيرين، واختاره من الشافعية الإمام النووي أنه يجوز جمع الجمعة مع العصر، قالوا لأن الحرج الذي يحصل في الظهر مع العصر في الجمعة مع العصر أشد، الناس عددهم أكثر، والمسافر يقول لك طيب أنزل أصلي الجمعة وأسمع الذكر والخير وأجمع، ولا إذا كان ممنوع أمشي وأسمع الجمعة وأصلي الظهر والعصر ولا أصلي الجمعة؟ إذا قلتم ما فيش أنا أصلي الظهر والعصر، ولا خلوني أنزل أسمع الخطبة وأستفيد وأصلي العصر ركعتين. المسألة ليست مسألة عاطفة يصلي أو لا يصلي، يستمع الذكر أو لا يسمع، مسألة الراجح والمرجوح. القول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه إمام شافعي وابن سيرين واختاره النووي وغيرهم أنه يجوز جمع الجمعة مع العصر سواء وقع مطر أو كان الإنسان مسافرا، سواء كان هو طالب علم وصل إلى بلد قال خطب جمعة، خطب الجمعة وصلى بها الظهر ثم هو منطلق العمرة للحج سفر صلى ركعتين ومشى لا بأس، أو هو مستمع سمع الخطبة بعد الصلاة صلى ركعتين ومشى العصر، الراجح أنه يجوز. القول الثاني قول من سبق أنه لا يجوز، وبص المسألة والأخذ والرد فيها قد سبق معنا من قبل، أدلة هؤلاء وهؤلاء قد سبقت معنا في الكلام على أحكام الجمعة. طيب هل يشرع الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة؟ نعم، لكن لا على سبيل الدينومة وتتخذ كأنها سنة راتبة، لا بد في آخر الخطبة واغفر اللهم للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأمهات المؤمنين وللصحابة أجمعين وما أشبه ذلك، ما يكون هذا ديدنا ولا شيئا راتبا ولا شيئا راتبا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه في زمنه كان الخلفاء من قبله في آخر الخطبة دعاء على يعني آل البيت من قبل بعض ولاة بني أمية، دعاء ربما سب كلام، لما تولى الخلافة انتظر الناس ما يقول في آخر الخطبة، فقال إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ومشى أخذها بعض الخطباء إلى اليوم، لا زال هذا في آخر الخطبة، لا زال هذا في آخر الخطبة. لا بأس لو كان هناك عارض وهناك انتشر في بلد رافض وهناك من يطعن في الصحابة في آخر الخطبة جاء من أين هؤلاء فرضى عن الصحابة، إما في أثناء الخطبة أو في آخرها، لكن لا على سبيل الدينومة وأنها من جزء من الخطبة لا تتم ولا تصح الخطبة إلا بها. طيب يقول إذا عرف أو إذا عرف شخص بأنه عائن فما هي الطريقة الشرعية التي يتوضأ ويغتسل بها؟ أولا هذا العائن يضمن إذا كان يعرف من نفسه أنه يعين وقد يقتل يضمن، إذا أصاب غيره يضمن، بعض العلماء يقول الحكم حكم الكلب العقور، هذا العائن الذي يصيب يعين يصيب ربما يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق فإنها تورد الرجل القدر والجمل القدرة، وكثير من الناس بل بعض القرى مشهورة بأنها القرية كاملة فيعينون وأناس معينون يعين أو يتكلم مباشرة. ربما عطل دركل، ربما عطل حفار، ربما أصاب شخص، يحصل شيء كبير شيء كبير. وكم يقص القاص من مثل هذا رجل من الناس في قرية من القرى قريبا من تلك البلاد عندنا، هو اختلف مع جاره نزاع، وبعدها خرج من النافذة يتكلم يشوف يتكلم معه على جاره، زوجته خرجت من النافذة الثانية قال ينتقل الميكروفون للزميل الآخر، سقط الزوجته يعني عانها عان المرأة. وبعض النساء بعض الرجال يعني أحيانا كان، وهذا موجود يعني إذا قدم له لبن استطع على لبن ربما نظر في اللبن أيوة بقرة من هذا الذي فعلت والذي اللبن وعن بقرة. فزوجته كانت إذا جاء وقت الصبح تعطيه لبن تعصب عينيه قل الصبح جاء واحد من أولاده قال له يا أبي ليش هكذا؟ قال أمك قالت الصبح عليك، أمك تقول الصبح عليك لأنها عصبت عينيه. وهو الأم تريد أن لا يعين يعني صاحب البقر يعني الجهاز اللبن. وكان يعني أشياء كثير لو يبقى الإنسان يعد يعني شيء كثير يعني من يعني ما يفعله يعني هؤلاء، وهذا كثير. فالعائل إذا علم إذا عرف أن فلان هو الذي عانى فلانا يتوضأ في إناء أو يغتسل في إناء ويغسل داخل إزاره وأطرافه، يؤخذ هذا الماء ويصب من خلف المعين يبرأ بإذن الله ما أمكن ولو يتوضأ ولو يحتال عليه توضأ في وعاء ولا في مكان ويجمع هذا الماء ويتوضأ به هذا المعين. وقد حصل شيء كثير، وناس كثر يسمع من شخص كلمة تعطل تعرقل تماما في يده في رجله، ما هو إلا ما يأتي بالماء كأنما نشط من عقال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا. أحيانا قد يعرف العائل ما تستطيع تكلم معه مباشرة، ما يرضى أبدا، ربما وقعت فتنة ومشكلة، فحينئذ مجموعة من الناس قال لم توضأوا في هذا، وإما يدعوهم وجاء وقت الصلاة لم توضأوا وجاء لهم مثلا بفضل قد توضأوا لهم، من توضأ وأخذ الماء ويعني اغتسل به أو غسل به هذا المعين. يحصل كثير من بالذات يعني أحيانا قد لا يكون الشخص معروفا بالعلم هو نفسه، لكن يرى امرأة مثلا تأتي مجابرة فيما يسمونه بالمجابرة، امرأة التي ولدت عندها طفل جميل ذكر أو أنثى، جاءت هذه تنظر إليه نظرات أطفالها ليسوا على هذا الحال بالجمال والبياض والوسامة والعيون والفم والأنف، ربما عانته فمع أنها ليست بعائنة في الأصل، لكن يحصل حسد يحصل معه بعد ذلك نظرة أو كلمة قد تؤثر فيه. ولذلك لما رأى رجل رجلا يغتسل فرأى بياض جسد أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا ما رأى مثل هذا الجسد يعني جسد عذراء في خدرها، سقط الرجل مباشرة. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى شيئا فليبرك، يقول مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك إذا أعجبه شيء، فلئلا يحصل منه هذا يضمن إذا قتل شخصا يضمن، إذا يعني أعطب شيئا من الآلات سيارة ولا غيرها يضمن، وعلم أن هذا هو الذي عانى وأن هذا عائل. وإذا كان هذا ما يستطيع يحبس، إذا كان هذا معتاد على مثل هذا، بعض الناس يقول تخرج مثل الطلقة من فمي، يقول آراء في عيني مثل الناس ما أستطيع أتحكم لا بد أتكلم، هذا قاله هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا، مثل هذا يحبس ويمنع. هو قد يحصل من شخص ليس بعائل، والغالب على الذي هو عائل حسد وعنده حسد ونفس شريرة، وبعض الناس قد يعجبه شيء يرى مثل هذا الشيء يعجبه أو يستحسنه يعين مباشرة. طيب ما حكم التصفيق والتصفير مطلقا؟ من أهل العلم يمنع من هذا مطلقا ويقول إن الله عز وجل قال في المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، قال المكاء التصفير والتصديح التصفير. ومنهم من يقول نعم هذا الله عز وجل يخبر عن حاله، يخبر عن أنهم كانوا يفعلون هذا، لكن ما يدل على تحريم التصفيق وتحريم التصفيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، استدلهم بهذا أيضا. أجاب من قال بالجواز للحاجة بأن هذا من المشاهدين من الجيل تصفيق إذا دعت إليه الحاجة، يقول إنما كان يعني صلاة أولئك مكاوبة، ما يدل على أن هذا لا يجوز. نعم من الناس من قال من باب التشبه، طيب هذا ما تشبه بين تعبد من باب التصفيق والتصفيق حتى يكون تشبها، وكون التصفيق للنساء يعني في الصلاة لأن لا يفتتن بصوتها. إذا أخطأ الإمام والمرأة موجودة في مؤخر المسجد ويمكن أن تصفق تضرب ظاهر كفها الأيسر بباطن كفها الأيمن من أي أن ينتبه، لا بأس لا بأس. كما تفعل بعض النساء مثلا، يأتي زوجها ضيوف إلى البيت وهي تريد أن تنبهه يأتي يأخذ الشاي ولا الفاكهة ولا، فتصفق مثلا من أي أن ينتبه بدل ما تكلم، ربما أحسن من هذا لو طرقت الباب ولا دقت خلاص مثلا في الأرض، قد يكون أحسن من هذا. على كل حال من أهل العلم من يرى أن هذا غير داخل في المنع، غير داخل في المنع المذكور. لو احتاج سيارة مشته في الطريق ما يستطيع يصير صفر وقفت وقفت، على هذا لا بأس. كذلك أيضا ما يجري أحيانا في بعض الأماكن، صفق الطلاب مثلا لطالب أجاه، هل هذا يكون داخلا في المنع وأن هذا ينطبق عليه ما سبق من النصوص؟ هذا محل نظر. الجزم بالمنع محل نظر، الجزم بالمنع محل نظر. وكما سمعت الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام في هذا. طيب يقول هناك ثلاثة إخوة يبتاعون في شراء وبيع الأسماك، ولهم أخ رابع يبيع أحذية بلاستيك، فطلب منهم الزكاة الذين يعطونها للمساكين أن يجعلوها له، حيث أن له أرض يريد أن يبني فيها بيتا. طالما أن الأرض موجودة ولا زال يريد أن يبني لها، لكن لو كان عليه دين أو أن هذا المحل الذي يشتغل به ما يعطيه الدخل الكافي له ولأسرته، البيت بالإيجار والأولاد يحتاجون مصاريف، بعضهم في مدارس بعضهم هنا بعضهم هناك، وهو يعني أهل مسكين دخله أكثر مما يحتاج إليه، لا بأس أن يعطوه زكاته. أما جمع الزكاة من أجل أن أبني في المستقبل بيتا، لا. والله ابني البيت واقترض وأنت لا مارد، يعطوه زكاة ويسددون عنك الدين. طيب يقول هل في هذا قصر في الأسبوع القادم الماضي وهذا كذلك من اللي خرج من بيته؟ ما هذا من الأسبوع الماضي؟ طيب يقول الزكاة تدفع للدولة، صدق الكلام في الدرس أن ولي الأمر إذا كان عادلا يأخذها بحقها ويصرفها في مصارفها، يجب إذا طلبها أن تدفع إليه تبرأ الذمة بلا خلاف، وإذا كان لا يأخذها بحقها ولا يصرفها في مصارفها إن استطاع الإنسان أن يصريها بنفسه فهذا هو الواجب، وإذا كان يجبره على دفعها يدفع وتبرأ ذمته وتنشغل ذمة الذي أخذها. هذا أيضا سبق في الأسبوع الماضي. طيب قد اختلط الأسبوعان، فنكتفي بهذا القدر. طيب هنا وجزاكم الله خيرا.